بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على خير البرية وسيد الأولين والآخرين، حبيب الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه بعد غزوة تبوك، والصحابة ماشيين في الشوارع يحضنوه، بيجروا في الشوارع يطلقوه يحضنوه، والصحابة قايمين في المسجد يحضنوه، لما وصل للنبي النبي قال له ايه؟ قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا جماعة، رمضان بعد 13 يوم، عايزين نجتهد في رمضان إن شاء الله، ونشد حيلنا في رمضان، ونملى رمضان بالطاعة والعبادة إن شاء الله، ولما نقابل بعض في العيد نحضن بعض وإحنا فرحانين ومستبشرين، وبنقول أبشر بخير شهر مر عليك منذ ولدتك أمك. مبروك اتعتقت من النار، مبروك ذنوبك كلها كفرت عنك، مبروك رجعت كيوم ولدتك أمك، مبروك يا جماعة. عايزين ان شاء الله باذن نشد حيلنا عشان البشر. 13 يوم على رمضان، خلاص العد التنازلي بدا. لما السباق يكون هيبدا لازم يكون كل متسابق في وضع الانطلاق، لان لو السباق بدا وانت مش وضع الانطلاق هتتاخر عن بدايه السباق. شهر واحد هتتعب فيه وهترجع كيوم ولدتك امك، شهر واحد هتتعب فيه وكل الماضي بتاعك هيتمحى وتبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه راى رؤيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى مشهد على باب الجنة. المشهد ده خلاه يتحير، قالوا للصحابة كلهم وقعوا في حيرة شديدة جدا. الصحابة كلهم راحوا للنبي عليه السلام من كتر الحيرة اللي هم فيها. رأى ايه؟ رأى ان كان في 2 صحابة، واحد منهم مات شهيد في معركة، والتاني عاش بعده سنة ومات على سريره. شاف ان باب الجنة اتفتح، دخل اللي مات على سريره وعاش سنة بعد الشهيد قبل الشهيد. طب ازاي؟ هو في حد يسمى الشهيد؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ألم يدرك رمضان بعده؟ ألم يصلي كذا وكذا رمضان؟ الله أكبر. يعني الاثنين دول يا جماعة، واحد في ميزانه حاجة مش في ميزان التاني، والتاني في ميزانه حاجة مش في ميزان الأولاني. ده في ميزانه رمضان، وده في ميزانه الشهادة. رمضان هو اللي طب، رمضان هو اللي كسب. يعني ايه؟ يعني لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي بيغفر ليه مع اول قطرة من دمه؟ لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبقي اللي بيشفع من كرامته عند الله في 70 واحد من اهله؟ لو انت اجتهدت في العبادة في رمضان تسبق اللي لا يذوق الم الموت؟ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات زي الم الغرق، واحد مغمور في طبقة تحت طبقة تحت طبقة من المية وبيغرق وهيموت من الالم ومش قادر يستغيث. الم الموت الم رهيب، سكرات الموت لما كل حاجة في الجسم تتقفل، تسكر تتقفل، العينين تتقفل فتحها وما عادش شايف، اللسان يتقفل فتح بقه وما عادش قادر ينطق ويقول عطشان، الودان تتقفل كل الناس بتتكلم حلوه له مش سامع، الايدين تتقفل تتشل. متخيل الم الموت ده كله مش للشهيد؟ انت لو اجتهدت في رمضان تسبق الثواب ده، لو انت اجتهدت في رمضان تسبق اللي ثوابه ان هو لا يذوق عذاب القبر ولا فتنة القبر، يبقى رمضان صفقة شكلها يا جماعة، رمضان صفقة عظيمة ربنا ادهلنا عشان نسبق بها اعظم الصفق. بس خد بالك ان الشهيد ده موت نفسه في المعركة، يبقى انت عشان تسبقه في رمضان لازم تموت نفسك في رمضان. هو موت نفسه في الجهاد وانت تموت نفسك في العبادة، ساعتها هنفهم بقى الوقت يا جماعة فكرة درس النهاردة ان رمضان معركة. يعني ايه معركة؟ معركة لازم تبقى فارس، لازم نبقى فرسان فيها، فرسان رمضان. هو ده الموضوع بتاع النهاردة ان شاء الله، ان عايزين نبقى فرسان في رمضان السنة دي، عايزين نبقى فرسان في معركة رمضان. هو رمضان معركة؟ معركة. واي معركة اول حاجة لازم تعرفها عن المعركة دي ان نازل معاك فرسان اشداء في الصف، ما انتش نازل لوحدك، هتروح وسط الفرسان دول فين؟ فرسان في القرآن،

والناس تعيط والنساء يعيطوا والاطفال يعيطوا، وواحد معدي جنب المسجد كده يسمع العيات يسيب اللي في ايده ويقعد يعيط، والنتيجه يوم القيامه صفر. صفر ليه يا رب؟ يا رب ده انا كنت كل ما اسمع درس اخلص علبه مناديل من العياط يا رب. هو مش بالعياط يا حبيب قلبي، بالشغل. يا الناس تقعد تعيط تعيط وفي الاخر العراق ضاعت وفلسطين ضاعت والرسول بيتشتم، وتلاقي يعني احنا قاعدين نبصم شفايفنا والشاب مطلع ايده من العربية وهو ماشي والسجارة باينه من ايديه وكاتب على ظهر العربية نحن فداك يا رسول الله. يا سلام يا سلام، كفاية يا جماعة كفاية كلام. ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم ما لحقش يشوف النبي، قال له لو رآك رسول الله لأحبك. انت لو رآك رسول الله لأحبك؟ انت لو رسول شاف احوالك في القيام واحوالك في النهار واحوالك في الصدق مع الله ومع الناس واحوالك في العبادة واحوالك في الاجتهاد وفي القرآن وفي الدعوة الى الله، لو رسول شاف حالك هيحبك. لو رسول سمع عن ان واحد اسمه فلان الفلاني اللي هو انت او انت وسمع عن احواله هيحبكم يا جماعة؟ هيحبنا ولا مش هيحبنا يا جماعة؟ لو صحفتنا بعد رمضان رفعت الى الله سبحانه وتعالى وسط ملايين الصحف، يجي 1,200,000 صحيفة مسلمين على وجه الارض، رفعت الصحف كده صحيفتك وسط الصحف دي هتروح فين؟ ربنا لو نظر لصحيفتك هيحبك. كفاية كلام يا جماعة، كفاية كسل، كفاية كسل. لما تيجي تكسل كده من الوقت لغاية ما ينتهي رمضان غمض عينك وقعد افتكر الوقت. في ناس ما بتنامش الليل، الوقت في ناس وصل الليل بالنهار في الشغل والعبادة. قوم قوم، انت عداد الحسنات بتاعك وانت فاتر الوقت واقف والعداد بتاعهم شغال ما بيبطلش، قوم اشتغل. تخيل انك انت دخلت سينما، سينما تخيل بس معلش، دخلت سينما واول ما دخلت العرض بتاع النهاردة يا ترى فيلم ايه، لقيت فجأة اللي بيتعرض جهنم، جهنم بأهوالها وأغلالها وحميمها وحمامها وبراكينها وزقمها وقحها وسقرها ولظاها وجبلها وسلاسلها وأغلالها، جهنم بتتعرض. وفي نهاية الفيلم تقلك ترضى يكون ده مصيرك أو ده مصيرك؟ أهو يا جماعة، وعرضنا جهنم يومئذ عرض. آية مرعبة، آية بغاية الرعب. كفاية كسل يا جماعة. يا جماعة أولى آية في كتاب الله برمضان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كفاية تضيع للعمر أكتر من كده، كفاية بقى. ده انت ما عندكش غير عمر واحد يا حبيب قلبي، ده انت ما عندكش غير عمر واحد. يعني يعني يا جماعة يعني لو راح عمرك ده ما فيش فرصة تانية. فرصتك الوحيدة للوصول إلى الله، فرصتك الوحيدة لتملك أملاك في الجنة هي عمرك اللي انت فيه ده الوقت، تضيعه ازاي؟ المفروض يكون الساعة أغلى عندك من 1,000 جنيه، يكون الركعتين أغلى عندك من 1,000 جنيه. عايزين يا جماعة ننتبه ان كفاية غفلة بقى، كفاية غفلة. تخيل نهر النيل ماشي اهو، على ناحية من نهر النيل برج 20 دور، وعلى الناحية التانية برج 20 دور، وتمد من سطح البرج ده لسطح البرج ده حبل، وتقلك عدي على الحبل ده هو، وتحتك النيل. لو وقعت من الحبل هتقع في النيل بعمق وتستقر في قاع النيل، تقدر؟ طب ما بالك وانت بتعدي على الصراط وتحتك جهنم 70 خريف 70 سنة، لو وقعت هتقع في نار عمقها 70 سنة والعياذ بالله. طب تخيل بقى لو في من تحت طلقات بالنار وانت معدي من على الحبل اللي بين البرجين، في حد بيضرب بالنار، يبقى عبورك شكله ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر، ترمي بشرر كالقصر، وبيطلع ألسنة لهب تخطف العصا من على الصراط والعياذ بالله. يبقى اذا يا جماعة كفاية غفلة، كفاية غفلة. كان زمان يعني الواحد لما بنقعد مع اهلنا كلنا بنسمع الكلمة دي، يا خسارة ده انا كان الارض الفلانية اللي في الحتة الفلانية معروضة عليها ب50 قرش المتر زمان، يا ندمي ان انا ما خدتهاش، يا ندمي ده كان زمانتنا مليونيرات. والله العظيم يا جماعة اللي ما هيشتغل في الدنيا وهيجتهد وهيشتغل في رمضان ده هو يجيب اخره، هيجي يوم القيامة يقول يا ندمي يا ندمي يا ريتني اشتغلت، كانت سهلة وكانت القصور دي كلها قدامي وكانت الاملاك كلها والملك الواسع العظيم ده قدامي بقيام ليل وتراويح وجلسات ضحى وختمات قرآن كانت قدامي، يا ندمي ان انا ما استغلتش عمري. كفانا غفلة يا جماعة، كفانا. ده الثانية الواحدة من عمرك تقدر تقول فيها سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة. نخلة في الجنة يعني ايه نخلة في الجنة؟ نخلة في الجنة وايه يعني؟ نخلة ساقها من ذهب وايه يعني؟ يعني لو جبنا الساق دي وفكناها تقوم ذهب تلبس كل الستات اللي قاعدين يتفرجوا الوقت على البرنامج، تسيغهم ذهب وتكف وتفيد كمان. نخلة في الجنة في ثانية، الثانية من عمرك ليها قيمة، الثانية من عمرك غالية، ما بالك بالساعة بقى. شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيها. ساعة

ابو سفيان اسلم 10 رمضان في فتح مكة، 10 شوال كان ماسك ناقة النبي في غزوة حنين، دبة النبي، الناس كلها بتجري بتهرب وابو سفيان واقف ثابت. بعد شهر بدأت بطولاته في الدين تظهر. انت بقالك قد ايه بتسمع؟ وانت بقالك قد ايه بتسمعي؟ لو بقالك شهر وبقالك شهر لازم من الوقت يبقى لكم بطولات في الدين، لازم يبقى ابطال في الدعوة الى الله يا جماعة في رمضان، فرسان رمضان، حتى النساء عايزينك تبقي فارسة في رمضان. تعرفي تبقي فارسة في رمضان؟ امرأة حبيب بن مسلمة كان قائد جيش المسلمين ضد الروم، فكانت نازلة تجاهد بالسيف معاه، فبتقول له انحمي الوطيس اين اجدك؟ قال لها انحمي الوطيس لن تجديني الا في مكانين، اما في خيمة قائد الروم او في الجنة. فلما حمي الوطيس وانهزم الروم جري حبيب بن مسلمة على خيمة قائد الروم فوجد امرأته قد سبقت. الله اكبر. تعرفي تسبقي جوزك للجنة؟ تعرفي تسبقي جوزك في رمضان؟ تعرفي تسبقي الرجالة دول كلهم في رمضان؟ والله انوي الستات جواها طاقات ايمانية لو اتفجرت هيبقوا من اولياء الله الصالحين، بس انت اشتغل انوي خير مع فعلتك مع الله وشوفي ربنا هيفتح لك قد ايه. فرسان رمضان يا جماعة، احنا نزلين مع الفرسان دول كلهم. يبقى اذا اول معلومة في رمضان ان احنا نزلين مع فرسان، وفرسان هنروح الصوف لازم تشد حيلك. تاني حاجة في المعركة بتاعت رمضان، ايه السلاح بتاعك؟ ما كل معركة لها سلاح، ايه السلاح بتاعك في رمضان؟ في واحد بينزل المعركة بقنبلة، برشاش، بار بي جي، بسكينة، انت نازل رمضان وايه السلاح اللي معاك في رمضان؟ يعني ايه السلاح اللي انت هتكسر بيه وهتقتحم بيه جدار الغفل اللي حوالين قلبك؟ ايه السلاح اللي انت هتغالب بيه نفسك ونزغات نفسك؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد اهواء قلبك في رمضان؟ ايه السلاح اللي انت هتستعمله ضد الكسل والفطور؟ اخطر سلاح القرآن، اخطر سلاح واخطر عدة واخطر ذات. بس يا ترى احنا بنعرف نستعمل السلاح يا جماعة؟ يا ترى احنا الاسلحه اللي معانا دي بنعرف نستعملها؟ انا قاعد قدام الوقت كميه مصاحف محطوطه قدام، احنا بنعرف نستعمل المصحف ده؟ بنعرف يعني عارفين انتوا قصه الراجل اللي راكب طياره فطلع بالطياره فقالوا له يلا ننزل، فقال لهم استنوا لازم اقرا الكتاب ده. يا ابني تقرا كتاب ايه؟ لازم اقرا الكتاب ايه ده؟ قال لهم اصل انا طلعت بعد ما قريت كتاب كيف تقلع بالطائره، مش هعرف انزل غير لما اقرا كتاب كيف تنزل بالطائره. انتوا متخيلين ان احنا مكان الراجل ده؟ الراجل ده معاه طياره بس مش عارف يستعملها. انت معاك سلاح القرآن ومش عارف تستعمله، انت معاك سلاح الصيام ومش عارف تستعمليه، انت معاك سلاح الذكر اقوى سلاح ومش عارف تستعمله. يبقى لازم نستعمل الاسلحة دي صح يا جماعة. ازاي نستعمل القرآن صح؟ ازاي استعمل القرآن استعمال صحيح فعلا في المعركة دهية؟ اول حاجة في استعمال القرآن يتلونه حق تلاوته، مش قراية كده وخلاص، لا لا لا. ابو بكر الصديق كان بيبكي في سورة البقرة في 286 آية، ايات احكام ايات قلوب مفيش فرق، بيبكي في 286 آية. انت الوقت بالله عليك بالله عليك قوم الليلة وصلي في سورة البقرة وشوفي هتبكي في كام آية من 286 يا جماعة. الموضوع محتاج قلوب يا جماعة. يبقى كان سيدنا ابو بكر عارف يستعمل سلاح القرآن. عايزين اديكم روشتة في ال 45 يوم الجايين، ال 13 يوم اللي قبل رمضان ورمضان، تخرجوا من رمضان تلاقوا قلبكم قلب جديد. كرر الايات اللي بتتكلم عن الجنة والنار وعظمة الله في القرآن. كل ما تعدي على ايات بتتكلم عن الجنة كررها مرتين وثلاثة واربعة، كل ما تعدي على ايات بتتكلم عن النار كرريها مرتين وثلاثة واربعة، كل ما تعدي على ايات بتتكلم عن عظمة الله كررها مرتين وثلاثة واربعة. والله العظيم شوفوا اثر الروشتة ده في الاخر هتلاقوا قلب تاني تماما. سلاح الصيام، الصيام ده علامة حب اصلا، ده انا يا رب نفسي اشرب ونفسي اكل نفسي، ولكن انت يا رب بتحب ان انا اصوم فانا هقدم ما تحب على ما احب. عبادة كلها حب، التراويح عبادة كلها حب، ثلاث ساعات واقف او ساعتين ونص واقف، يعني لو انت واقف مع حد بتحبه هتقف خمس ساعات ومش هيهمك. طب انت واقف مع حبيبك الله يهمك، تتعب تدريب على الحب بقى، اتدرب على وقفة الاحبة بقى بين يدي احبائهم. يا جماعة خدوا بالكم ان السلاح في اسلحة تقيلة رشاشات ومدافع ده القرآن، في اسلحة خفيفة سكاكين وخناجر بقى. الاسلحة الخفيفة دي ساعات دي هي اللي بتخلص المعركة اصلا. ايه السلاح الخفيف خالص اللي ما بيكلمناش حاجة خالص على الاطلاق وممكن ناخده معانا؟ سلاح الذكر. شوفوا انا اقول لكم الوقت ذكر لان معظم انواع الاذكار وفي غاية البساطة ومن اعظم الاذكار بل اعظم ذكر، انا لقيت ليه ثواب في احاديث السنة هو الذكر ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا سلام يا رب، شايفين يا جماعه السلاح الخطير ده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. هكلمكم عن الذكر ده في الاخر ان شاء الله، ولكن سلاح الذكر خد بالك يا حبيب قلبي، انت نازل معركه اوعى تشيل احمال تتقلك في المعركه، ذنوبك اللي انت شايلها توب توب الى الله. يعني محدش يقول لي اعمل ايه، اعمل ايه، توب قبل رمضان، توب وجدد التوبة مع الله عشان ما تنزلش المعركة وانت تقلان وانت في ذنوب بتقل سيرك الى الله. مع رمضان معركة واحنا عايزين نبقى فرسان. انت راكب ايه؟ كل واحد بينزل معركة راكب حاجة. انت راكب ايه؟ في واحد بينزل معركة راكب دبابة، راكب طيارة، راكب فانتوم، راكب ميراج، راكب صاروخ، راكب حمار ماشي على رجليه، راكب عجلة. انت راكب ايه؟ راكب ايه في رمضان؟ ابو بكر الصديق لما اختلف مع واحد فبيقول له ايه؟ سنعلم حين ينجلي الغبار اينا كان تحته فرس واينا كان تحته حمار. في ناس منطلقه لله تحتها حمار يا جماعه، وناس منطلقه لله تحتها صاروخ، راكب صاروخ. يا ترى سرعتك ايه وانت منطلق لله في المعركه؟ سرعتك ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ليه زمر؟ على حسب سرعه كل زمره الاسرع ناس يتجمعوا في زمره ويدخلوا مع بعض. اللي كانوا بعدهم في السرعه يتجمعوا، اللي كانوا دايسين مثلا على الرابع في زمره لوحده، اللي كانوا على الثالث في زمره لوحده، اللي خدوا على الثاني في زمره، اللي خدوا مثلا في زمره لوحده. يبقى كل واحد حسب سرعه زمرته. انت هتبقى مع انهي زمره؟ عايزين نبقى اسرع قلوب الى الله في رمضان، اسرع واسبق ناس الى الله في رمضان. عايزين نبقى اسبق صحيفه الى الله في رمضان. لما ترفع صحيفتك وسط صحائف المسلمين في رمضان الله ينظر لصحيفتك نظر خاص، ده صحيفه واحد بيحب الله سبحانه وتعالى. يا شوف ربنا بيقول ايه، والسابقون السابقون، يعني سبقوا سبق لا يسبق بعده ابدا. ومن اراد الاخره وسعى لها، سعى ما بطلش، ما نامش، ما بيبطلوش، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، لا يزال ما بينامش ليل نهار، لا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ليل نهار ما بينامش. متخيل معايا المشهد؟ فوسعى لها سعيها، قدم ثمن الجنة في رمضان، قدم ثمن الجنة، سعى لها سعيها. هو انا هدفع 10 ساغ واخد عربية لانسر مثلا؟ ادفع ثمن الجنة حبيب قلبي، سعى لها سعيها. الجنة ليها ثمن، لازم تدفع هذا الثمن. معركة يعني جهاد، انت نازل معركة وعايز تبقى فارس لازم تفهم ان هو جهاد. يعني ايه جهاد؟ يعني رمضان مش 30 يوم، رمضان 30 جولة. يعني ايه 30 جولة؟ يعني لما قبل رمضان كنت اكلمك عن التوبة تقول طب الشيطان شاطر، في رمضان ما فيش شيطان، نفسك استفرد بنفسك 30 جولة مع نفسك في رمضان. يا ترى هتجيبها بالضربة القاضية في الجولة كام؟ يا ترى في الجولة كام وفي اليوم الكام هتقدر انك تخضع نفسك وتذللها وتخليها هي اللي عادت تبع عليك بدل ما انت اللي كنت ماشي مع شهواتها؟ يا ترى يا جماعة في الجولة كام هننتصر على نفسنا؟ يا ترى في الجولة كام في رمضان هنقدر ان احنا فعلا نتحرر من اغلال النفس وشهواتها وننطلق ونطلع على الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة معركة يعني حياة او موت، حياة او موت. علاقتك بالله حياة او موت، علاقتك بالله دي علاقة مصرية. اوعى تفتكر ان الموضوع لا لا، رمضان ده حياة او موت، وقف لله تعالى. رمضان ده قضية مصير. رمضان انت ممكن تخرج منه وانت كل حاجة خلاص، انت وصلت الى الله، وممكن تخرج منه وانت والعياذ بالله رجعت. يبقى اذا جهاد يعني معركة يعني جهاد. جهاد يا جماعة جهاد يعني لازم تتصرف تصرفات معركة. تنام نوم واحد في معركة، هو في واحد في معركة بينام 8 ساعات؟ تاكل اكل واحد في معركة بيتقوى عشان يوم يجاهد؟ النساء بيجاهدوا في المطبخ في رمضان يا جماعة في الاكل؟ لا لا لا، تتكلم كلام واحد في معركة. رمضان عايزين نبقى فرسان فيه. وانت داخل في المعركة في شاشات عرض رهيبة بره المعركة وجوه المعركة عشان تذكرك بمشاهد رهيبة تخليك دايما سخن وتخليك دايما فارس. يا ترى المشاهد دي فيها ايه؟ اول مشهد وانت داخل المعركة النبي عليه الصلاة والسلام، ايه ده؟ النبي بيعمل ايه؟ رفع ايديه وبيدعي، بيدعي بيدعي لحد، لا لا بيدعي على حد، على حد يبقى بتكير على الكفار، لا على مسلم. النبي بيدعي على مسلم، نبي الرحمة بيدعي على مسلم، بيدعي بيقول ايه؟ رغم انف امرئ تيجي مناخيره في التراب. النبي بيدعي على مسلم مننا ان تيجي مناخيره في التراب. ليه؟ عمل ايه؟ رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له. بيدعي على اللي بيستهتر في رمضان، بيدعي ليه؟ ليه يا جماعة؟ لان الوقت انا عملت لك عزومة وجبت 100 خدام يطبخوا لك وعملت لك 100 وليمة ودعيتك وفرشت لك الطريق وفي الاخر ما جيتش، ما جيتش. يبقى دي بالنسبة لي شكلها ايه؟ احنا بنعامل ربنا معاملة والله ما نرضى ان حد يعملها لنا. كنت راكب مرة مع سواق تاكسي، فالواحد بتعود تركب مع سواق تاكسي يدعو لله، لازم يكون عندك قوة قلب في الحق، كل موقف توفيق الى الله، ما تضيعش موقف بدون دعوة ابدا عشان عداد حسناتك دايما يبقى شغال. فبكلمه في الدين فيقول لي لو سمحت والله يخليك وانت مش عارف الناس ده، انا عارف كل كلام انت بتقوله ده، انا رحت لواحد علي 1000 جنيه اقول له اجلهم شوية، قال لي تدفعهم 2000، وواحدة خبطتني بالعربية لان مركزها كبير ما عرفتش اخد منها حقي. يا ابني بس اسمعنا، الله يخليك، الله يخليك بالهدوء بس كده. لا اللي انت عارفه، اللي انت بتقوله ده انا عارفه،

وواحدة هتخرج باثنين وخميس ما تسيبوش، وواحد هيخرج بورد قرآن لا يمكن يسيبه بعد كده، وواحد هيخرج من رمضان داعي الى الله، وواحدة هتفوز بانها تبقى داعية الى الله بعد رمضان. غنائم يا جماعة، غنائم. الصحابة لما راح يجاهد مع النبي والنبي اداله غنائم من الدنيا قال له ما على هذا تباتك، لا لا لا انا عايز غنائم الاخرة، غنائم الجنة. اوعى اوعى في سوق الرحمات والعطاءات والنفحات والكرامات والفيوضات تطلع خسران من غير غنائم. اوعى تطلع خسرانة من غير غنائم. رمضان له غنائم، اوعى تضيع الغنائم. قبل المعركة كله بيستعد، الشيطان هيتكبل في رمضان بيستعد من الوقت، بيعمل ايه؟ بيزرع الغام في الطريق. خد بالك ممكن يزرع لك الغام الوقت، يزرع لك لغم بنت تتعرف عليها ضاعت خلاص ضاعت لك رمضان، يزرع لك لغم ولد يتعرف عليك ضاعت ضاع لك رمضان. خدوا بالكم يا جماعة الموضوع كبير جدا، الموضوع في غاية الخطورة والله يا جماعة. يبقى خدوا بالكم من الغام الشيطان في ال 13 يوم الجايين دول، خدوا بالكم لانه هيحاول يزرع الغام قدر ما يستطيع داخل البيوت وخارج البيوت فاحذروا يا جماعه من الغام الشيطان قبل رمضان، واحذروا من الالغام اللي هتتزرع من الوقت وهتتعرض في رمضان في البرامج المختلفه اللي بتفتن الناس عن دين ربنا. اما واحد يقول ده احنا عاملين شويه برامج في القناه ديت هتخلي الناس ما تنزلش تصلي العشاء، ده كلام. واحنا اللي يضحك علينا فرسان رمضان، رمضان معركه، وكل معركة يبقى فيها مكاسب يبقى لازم فيها تضحيات، يبقى لازم نوطن نفسنا من الوقت ان احنا هنضحي عشان رمضان. هنضحي عشان نفوز بايه؟ ايه اللي احنا هنضحي بيه؟ هنضحي بالدنيا لغاية ما رمضان يخلص. وقف لله، خلاص يا رب انا هتكع الكبس بتاع مروحة الدنيا عشان هي هتفضل تبطأ تبطأ تبطأ على اول رمضان تكون وقفة تنطلق الى الله في رمضان. امرأة عمران قالت رب اني نظرت لك ما في بطني، هو اللي املكه يا رب ادتهولك كله محررة فتقبل مني. قولي رب اني نظرت لك رمضان محررة ما فيش فيه الدنيا يا رب فتقبل مني. رمضان ده موسم الشحن بتاع السنة كلها، فاشتغل فيه على قد ما عايز تشحن للسنة كلها. ضحوا بالدنيا يا جماعة في رمضان. يعني اوحى الله الى داود في الاثر ان يا دنيا من خدمك فاستخدميه، اللي هيخدمك ذليه واستعبديه، ومن خدمني فاخدميه، خليكي خدامة عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول مالي وانا الدنيا، ومالي الدنيا ومالي ومالي الدنيا ومالي. سيدنا ابراهيم ما خير بين الله وشيء الا اختار الله، خير بين الله وابنه اختار الله، بين الله وابوه اختار الله، بين الله وقومه اختار الله، بين الله وزوجته اختار الله، بين الله وحياته اختار الله. اختاروا الله في رمضان يا جماعة، اختاروا ربنا في رمضان. كنا لسه بنتكلم عن ماذا لو اخترنا الله، ماذا لو اخترنا الله في رمضان بقى. يبقى اذا التضحية اللي هنقدمها عشان نفوز بغنيمة رمضان ان الشهر ده بتاع ربنا بقى، الشهر ده في السنة بتاع ربنا، زي ما يوم الجمعة في الاسبوع بتاع ربنا، الشهر ده في السنة بتاع ربنا. يبقى اذا رمضان معركة ولازم نبقى فرسان بتوعها. طيب عشان نبقى فرسان المعركة ديت لازم يبقى لينا هدف. اي حد نازل معركة بينزل معركة وله هدف، عارف هدفه ايه؟ اهدافنا في رمضان، يا ترى ايه اهدافك في رمضان؟ ايه الاهداف اللي انت هتبقى طموحاتك عشان تعرف رمضان؟ ركز معايا بقى، ولو سمحتوا يا جماعة يعني لو سمحتوا كل واحد منك او منك يقوم الوقت يجيب ورقة وقلم معايا، عشان بعد دقائق هنتكلم ان شاء الله في برنامج هنجيب اكتبيه واكتبه، اكتب المشاريع اللي نقولها وعلقها في الاوضة، عشان المرة الجاية ان شاء الله برضه هنضيف عليها حاجات في غاية الجمال هترتب لك وقتك، دول هيبقوا دستور حياتك في رمضان ان شاء الله، دول اللي هيخلوك مالتي مليونير خارج من رمضان ملياردير حسنات. لان لو واحد عنده شركة فبيبقى مليونير، لو واحد عنده مجموعة شركات مجموعة مشاريع ده ملياردير. انا عايزك تخرج من رمضان مالتي مليونير. ازاي؟ هقولك المشاريع، مجموعة الشركات والمشاريع اللي احنا هنعملها مع بعض في رمضان ان شاء الله. ايه الهدف بتاع رمضان؟ اول هدف، اول هدف ان احنا بقى مرة نحس بحب الله بقى، قلوبنا تنضف بقى عشان نقدر نحس ان احنا بنحب ربنا اعظم لذة في الوجود. اخر كان بيكلمني من ايام بيقول لي كنا عايزين لوحدنا، بيقول لي انا بحب ربنا لدرجه مش قادر، انا بحب ربنا لدرجه ان انا بجيب ورقه وقلم واقعد اكتب له انا بحبه قد ايه، واقعد اناجيه على الورق من كتر الحب اللي في قلبي، الاقي دموعي غرقت وشي، دموعي نزلت على وشي من الحب، اقوم اجيب الورقه بالحبر اللي عليها امسح بيها وشي عشان دموع الحب تختلط بالحبر اللي كتبته لله من حب لله سبحانه وتعالى. شوف الحب يا جماعه. الرسول كان بيقول يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي. يا جماعة اللي بيحب ما يعرفش ينام، والخايف ما يعرفش ينام،

أتنام وأنا أرد لك في الحضور منذ كذا وكذا، يعني إيه بشرات زوج الشباب يا جماعة من الحور العين يا جماعة. طب وأنا واحدة يعني ما أنت هتبقى الحور العين يا ست متخفيش، هنروح منكم فين يعني؟ مشروع تزوج الشباب من الحور العين، التهدد في الثلث الأخير من الليل، اوعى تقول لا، اوعى تستصعبيه، اوعى يا جماعة، اوعى اوعى، ربنا يديكم عمركم ويديكم عينيكم وإيديكم ورجليكم وصحتكم ومالكم وولادكم وأموالكم وشهاداتكم ويغرقكم نعم، وفي الآخر بعد كل النعم دي يتنزل لنا ساعتين ثلاثة آخر الليل نقول له لا إحنا هننام. اوعى يا جماعة بالله عليكم اوعوا اوعوا. مشروع تزويج الشباب. المشروع الثاني مشروع الحصول على البراءة. ايه البراءة دي؟ كل واحد فينا متهم بتهمتين لو اتحكم عليهم قدام ربنا في الاخر يروح جهنم والعياذ بالله. التهمة الاولى ان عليه ذنوب تدخله النار، والتهمة الثانية النفاق ان هو بيؤثر الدنيا على الاخرة، وده النفاق. الرسول قال ان اللي يصلي 40 يوم ها في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني في الصف الأول تكبيرة الإحرام الأولها تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر، ده الموظف بيروح 40 سنة يمضي في الدفتر قبل الساعة 8 الصبح. انزل. طب وأنا واحدة يا أختي في الله في أوضة نومك ساعة ما الأذان يبدأ تبدأ الصلاة على طول إن شاء الله، بتتأخريش ولا دقيقة. يبقى إذا يا جماعة ده مشروع الحصول على البراءة. المشروع الثالث مشروع ابني لك بيتا في الجنة كل يوم. إزاي؟ بال 12 ركعة سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر والظهر لوحده مع ستة، أربعة قبله واتنين بعده، واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء، بيت في الجنة كل يوم في صحيح مسلم بال 12 ركعة دول. المشروع الرابع مشروع ال 30 غزوة. إيه ال 30 غزوة دول؟ جلسة الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها بحجة وعمرة، يعني 30 حجة وعمرة، يعني في الآخر نقول لك مبروك يا حج بعد رمضان. والرسول برضه بعت صحابة بعث، فالصحابة راحوا البعث فرجعوا بسرعة جدا ورجعوا بغنيمة كبيرة جدا، فالصحابة اتعجبوا قالوا ما أسرع كرتهم وأعظم غنيمتهم. فالرسول قال ألا أدلكم على ما هو أسرع كرة وأعظم غنيمة؟ إيه يا رسول الله؟ لأن يتوضأ أحدكم في بيته فيحسن الوضوء ها؟ ثم يذهب إلى المسجد فيصلي الغداء والفجر ثم يعقبه بصلاة الضحى، يعني يقعد جلسة الضحى لغاية ما يصلي الضحى ثم يعود إلى بيته، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. 30 غزوة. الرسول قال ان دي غزوه، غزوه هترجع بغنائم عظيمه وترجع بسرعه. يا ترى هتنتصر على نفسك في كم غزوه منهم؟ يا ترى هتنتصر على كسلك وفطورك في كم غزوه منهم؟ يا ترى هتفرك عينك كده وتقول انا مش ممكن اتهزم في الغزوه دي قدام نفسي في كم غزوه منهم؟ اوعى يا جماعه حجه ولا عمره ولا غزوه تفوت علينا في رمضان باذن الله. ومن الوقت يا جماعه الكلام اللي بقول لكم الوقت ده بروفه من الوقت، الورقه دي هتكتبوها واللي هيفوتوا الورقه دي مش هيعرف يكتب معايا حاجات على الموقع ان شاء الله، هيدخل حتى ملف رمضان يعني بدا ينزل كامل باذن الله سبحانه وتعالى، يدخل يسمع تاني الجزء ده من الحلقه ويكتبهم، لان الكلام ده والله خطير. ده يا جماعه نتاج سنين 14 رمضان مروا على الواحد بفضل الله من ساعه التزامه، والواحد كل رمضان ربنا يرزقه فكره جديده فكره جديده. فخدوا بالكم يا جماعه عشان الجدول ده تكتبه وتعلقه ويبقى نبراس حياتك من الوقت والبروفه بتاعتك من الوقت، يدخل رمضان تنطلق فيه. المشروع الخامس بعد كده مشروع رحلة الى العرش. رحلة الى العرش ازاي؟ اسمع بقى الحديث اللي في مسند الامام احمد وفي ابن ماجه وحديث حسن الشيخ الالباني. حديث بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحديث يعني صححه قال العلم الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني، بيقول لك ايه؟ بيقول لك من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قال له مش دي اللي انت كنت لسه قايلها من شويه؟ اه لسه قايلها لك من شويه وقلت لك انها لمت معظم انواع الذكر مع بعض، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يصعدن يتعاطفن حول العرش. تفضل الكلمات دي تطوف حول العرش ربنا، لهن دوي كدوي النحل يطوفوا حوالين ربنا بصوتك انت، حوالين العرش ربنا بصوتك. فيذكر صاحبهن بهن عند الله، ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله؟ يعني إيه؟ يعني الوقت يا جماعة دي رحلة إلى العرش، أنت هيطلع بصوتك تسبيح لله تطوف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى، زي أصوات التسبيح حوالين الكعبة كده لما تقف في الدور الثاني وتسمعها تبعث في قلبك الجلال. يبقى إذن المشروع ده ممكن نسميه مشروع الليل والنهار. بالله عليكم الاربع كلمات دول ما تبطلوش ليل ولا نهار انكم تقولوهم، الاربع كلمات دول اخطر ما يكون يا جماعه. ده الرسول بيقول ان كل كلمه منهم بشجره في الجنه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. طب بالله عليكم قولوها الوقت معايا، كل واحد يقولها، سبحان الله والحمد لله ها ولا اله الا الله ها والله اكبر. اهو انا الوقت كده انت كل واحد منكم خد اربع شجرات، وانا باذن الله بعدتكم كلكم خدت اربع شجرات مضروبين في العدد بتاعكم، بركه الدعوه الى الله.